لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه في السماء. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه سبحانه وتعالى. إن مما يجب الإيمان به أن الله سبحانه وتعالى له صفة العلو، فهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وصفة العلو لله عز وجل صفة ذات، فهو عال عز وجل في ذاته، لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وعال عز وجل في شأنه، كل يوم هو في شأن، يعافي هذا ويبتلي هذا، ويعطي هذا ويمنع هذا، وكل ذلك لحكمة سبحانه وتعالى. وعال عز وجل في قهره، فكل شيء تحت سلطان قهره، القهار الذي قهر جميع عباده سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. فالقاهر هو الذي يوجد مراده بلا ممانعة ولا مضادة سبحانه وتعالى عز وجل، وله علو المكانة سبحانه وتعالى. والاستواء صفة فعل، والاستواء صفة فعل، والاستواء بمعنى العلو والارتفاع. الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى عز وجل. وسنبين إن شاء الله تعالى معاني الاستواء في لغة العرب، وأن الاستواء في الآية بمعنى العلو والارتفاع. والله سبحانه وتعالى عز وجل وهو في علوه مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي معهم بعلمه. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، وأنا في ناحية الحجرة لا أكاد أسمع ما تقول، فأنزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سبحانه وتعالى عليم بعلم، إن الله بكل شيء عليم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبحانه وتعالى لطيف في علمه عز وجل، لا يخفى عليه شيء، يعلم دقائق الأشياء سبحانه وتعالى، يعلم ما في الغيران وما في جوف البحار وما تكنه الصدور، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى عز وجل. والإيمان بصفة الاستواء لله عز وجل، أي علوه وارتفاعه فوق عرشه سبحانه وتعالى بلا حد وبلا صفة، لأنه عز وجل لا تحده حدود. ونقطع الطمع عن إدراك الكنه وهو التكييف. فالمعنى المعلوم من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، أن الاستواء معناه العلو والارتفاع. وأما كيفية استواء ربنا عز وجل، الكيف مجهول، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وننفي جميع اللوازم الفاسدة، أي اللوازم الفاسدة لاستواء ربنا عز وجل على عرشه. فالله عز وجل سبحانه وتعالى ليس في كونه بذاته، ولم يحل سبحانه وتعالى في أحد من خلقه، بل هو عز وجل على عرشه بائن من خلقه، منفصل عن الخلق، منفصل عن هذا الكون سبحانه وتعالى. وقد قالت الجهمية في هذه المسألة قولا عظيما، وكذا غلاة الصوفية، والأمر كما قال ابن المبارك رحمه الله: إن لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، من بشاعته، كلام بشع في حق الله عز وجل. فالجهمية قالوا: الله في كل مكان بذاته، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وغلاة الصوفية قالوا: الله يحل في الأشياء، فيظن الواحد منهم أنه في حالة الذكر أنه سيصل إلى مرحلة أن الله سيحل فيه، ويسمونها مرحلة السكر. وقالوا في ذلك مقالات عظيمة فظيعة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بل الله عز وجل عال فوق عرشه سبحانه وتعالى، على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. شأن الله أكبر، شأن الله أعظم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي في قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. شأن الله أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. والحافظ اللالكائي رحمه الله عقد هذا الفصل ليثبت معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل على وارتفع فوق عرشه، وهو في علوه سبحانه وتعالى قريب من خلقه، وأنه قد أحاط بهم علما لا يخفى عليه منهم شيء سبحانه وتعالى. وسيذكر رحمه الله الأدلة على ذلك. وهذه البدعة الكفرية قال بها الجعد بن درهم، قال بها الجعد ابن درهم. وفي مقابل بدعة الجعد وأخذها عنه الجهم بدعة المجسمة، مقاتل ابن سليمان. مقاتل ابن سليمان هذا مفسر، ونقرأ اسمه في كتب التفسير، كان مجسما عياذا بالله، يعني يقول يد الله كأيدينا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. بل الله عز وجل له صفات، صفات ذاتية وصفات خبرية وصفات فعلية، فنثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل. لا نماثل الخالق بالمخلوق، ومن غير تعطيل، يعني من غير نفي، لا ننفي الصفة، ومن غير تحريف، لا نحرف الصفة، كمن يقول اليد بمعنى القدرة، هذا تحريف، تحريف لكلام الله تعالى، أو استوى بمعنى استولى، كما تقول الأشاعرة وغيرهم أن استوى بمعنى استولى، وهذا لم يعرف في لغة العرب كما سنرد عليه إن شاء الله تعالى. فهذا كله تحريف لآيات الله سبحانه وتعالى. ومن غير تكييف، يعني لا نطمع في تكييف الصفة، ما كيفية هذه الصفة، ما كن، ما حقيقة هذه الصفة، هذا نقطع الطمع فيه، لأنه مجهول لنا، لأنه مجهول لنا، لم يخبرنا الله عز وجل به، ولم يخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فوجد مذهبان، مذهب الجهمية، طبعا الغلاة ذكرنا قوله، ومنهم الوسط، والجهمية والمعتزلة والأشاعرة قالوا استوى بمعنى استولى، والمذهب الثاني مذهب الكرامية والهشامية، أتباع هشام بن الحكم، قالوا الله عز وجل مماس للعرش، لذلك قال السلف استوى على عرشه بلا حد ولا صفة، بلا مماسة، بلا مماسة سبحانه وتعالى عز وجل، بل على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى كما ذكر عز وجل، بلا حد وبلا صفة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأهل السنة والجماعة وسط، يثبتون استواء على ما يليق بجلال الله وكماله. قال الإمام مالك رحمه الله، وهذه أيضا قالها شيخه الشيخ ربيعة الرأي رحمه الله، قال هذه المقولة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة والتفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا لم يعرف في لغة العرب واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر منسوب للأخطل النصراني وهو استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق فقالوا استوى استولى فاتركون الآيات والنصوص الواردة عنه صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن التابعين والمفسرين ويذهبون إلى الاستدلال بقول شاعر نصراني ومنسوب له هذا القول وغير معروف في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى كما سنبين إن شاء الله تعالى. ثم إن الاستيلاء يدل على المضاد أن الله عز وجل له مضاد يعني كان هذا العرش في يد غيره ثم استولى الله عليه ثم استولى الله عليه الله لا مضاد له سبحانه وتعالى قاهر قهار إذا أراد شيئا لا يمانعه أحد ولا يضاده أحد عزيز قهار سبحانه وتعالى عز وجل جبار جبر عباده على مراده سبحانه وتعالى عز وجل فكل هذا كلام باطل والأدلة على هذه المسألة أدلة كثيرة جدا بعض أهل العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله يوصلها إلى 1000 دليل على علو الله عز وجل سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك يقول رحمه الله الرحمن على العرش استوى أي علا وارتفع وهذا قول جميع المفسرين كما سيأتي وأن الله على عرشه في السماء وأن الله على عرشه في السماء أي فوق السماء كما سنبين وقال عز وجل إليه أي إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب فسر بذكر الله تعالى فسر بذكر الله تعالى كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ما من عبد مسلم يقول 5 كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن ويقول مصدقه في كتاب الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين وقيل الكلم الطيب يرفع العمل الصالح يعني غير الموحد لا يرفع له عمل لا يرفع عمل إلا الموحد وقال سفيان بن عيينة العمل الصالح هو الخالص يعني أن الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال ودليله قوله عز وجل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي مخلصا فيه إليه يعني إلى الله سبحانه وتعالى يصعد. إذن هذا علو، جهة العلو لله سبحانه وتعالى، إليه يصعد كما قال عز وجل: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال الله عز وجل عن المسيح عليه السلام: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. وقال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وعيسى عليه السلام حي في السماء الثانية، وسينزل في آخر الزمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من تفسير أضواء البيان قوله تعالى: في السماء، قال القرطبي، والقرطبي منسوب إليه بعض تأويل الصفات، ولذلك الأشاعرة في عصرنا الحديث يستدلون بكلامه على ما يسمونه تأويلا للصفات، هو تحريف للصفات. انظر ماذا يقول، وهذا النقل عن القرطبي رحمه الله نقل نفيس، لأنه يرد به على الأشاعرة الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل فوق السماء، فوق عرشه سبحانه وتعالى. لأن الأشاعرة يقولون في هذه الصفة، يقولون: ليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ونحو ذلك، أو له جهة فليس فوق، فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ونحو ذلك، أو يحل في المكان. ثم قال: وهذا لا ينافي أنه تعالى كبير في المرتبة والشرف. قال تعالى: الكبير المتعال. هذا الكلام من كتاب شرح الجوهرة في علم التوحيد، اللي هو الجوهرة ده كتاب أشعري، وده قول السنوسي. فهذا النص للقرطبي رحمه الله يرد عليه. يقول القرطبي رحمه الله: في السماء بمعنى فوق السماء، في السماء بمعنى أأمنتم من في السماء، يعني فوق السماء، كقوله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض. في بمعنى فوق، فسيحوا فوق الأرض، فسيحوا في الأرض أي فوقها، لا بالمماساة والتحيز، يعني الله فوق عرشي دون مماساة للعرش. العرش في اللغة هو سرير الملك، هو سرير الملك الذي يجلس عليه، والعرش أعظم المخلوقات اللي معاه في اللغة. الله عز وجل فوق عرشي دون مماساة لهذا العرش، ودون تحيز، يعني بدون حد، لأن الله لا تحده حدود سبحانه وتعالى، عز وجل كبير أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وقيل: في بمعنى على، أأمنتم من في السماء، يعني على السماء، على فوق السماء، بمعنى على، كقوله تعالى عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. إلى أن قال رحمه الله، وانتبه لكلامي، إلى أن قال رحمه الله: والأخبار في هذا الباب كثيرة، صحيحة، منتشرة، مشيرة إلى العلو، مشيرة إلى العلو، لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل أو معاند، والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت، ووصفه بالعلو سبحانه وتعالى. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وفي الآية ليست ظرفية. في ليست ظرفية. يعني ظرفية؟ كعندما أضع الظرف في المظروف. عارفين لما نحط ورقة في ظرف، فلو نقول إن في هنا ظرفية يبقى هذا يقتضي إيه؟ التشبيه والتحيز، والله عز وجل منزه عن ذلك، لا يحويه شيء سبحانه وتعالى عز وجل. ده خلقه السماء دي خلقه سبحانه وتعالى، إنما هو عز وجل على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة سبحانه وتعالى عز وجل. فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. وكما ذكرنا الأدلة في ذلك كثيرة جدا، نكتفي إن شاء الله بما ذكره رحمه الله أي من الآيات. يقول: وروي ذلك من الصحاب عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين ربيعة ابن أبي عبد الرحمن اللي هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وسليمان التيمي، ومقاتل ابن حيان. هذا غير مقاتل ابن سليمان. مقاتل ابن سليمان ده المفسر للمجسم، أما مقاتل ابن حيان هذا غيره. وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. ثم أذكر رحمه الله بأسانيده عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا يعني من جسده، يعني مرض، أو اشتكى أخ له، فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ. أخرجه أبو داود، وهذا حديث صحيح. إنسان لما يشتكي مرض أو يشتكي أحد له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ. وبسنده وبأسانيده أيضا عن الأحنف بن قيس قال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيها. عصابة يعني جماعة من الصحابة. إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: هذه السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن؟ قالوا: والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: والله ما ندري. قال: بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة والسماء إلى فوقها كذلك. وقال ابن سابق في حديث أحد الرواة: والسماء الثالثة فوقها كذلك حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال: فوق 7 بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث فيه معاني منكرة، من ذلك قوله: ثم فوق ذلك 8 أوعال. الأوعال مفردها وعل، وهو التيس الجبلي، والمراد ملائكة تشبه الأوعال، يعني ملائكة تشبه التيوس، وهذا معنى منكر. وكذا أيضا الأظلاف والركب، وهذه مؤنثة، ومعنى ذلك صفة الملائكة أو وصف الملائكة بالأنوثة، والملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة. فهذه معاني منكرة في هذا الحديث، هذا حديث ضعيف. وبسنده عن معاوية ابن الحكم السلمي، محدث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، كانت لي جارية أما ترعى غنيمات لي من قبل أحد والجوانية، الجوانية موضع قرب المدينة، وإني أطلعتها يوما إطلاعة، يعني اطلع عليها وذهب ينظر ماذا تفعل في رعيها لهذه الغنيمات، فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشاه، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني غضب كما يغضب البشر، هو بيعتذر بيقدم عذره بين يدي كلامه، فسككتها سكة، يعني ضربها لطمها على وجهها، فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل معها ذلك، فقلت: ألا أعتقها؟ قال: ادعوها لي. فقال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. وهي إيه؟ جارية، جارية عقيدة، فطرة، دل على علو الله الفطرة. سبحان الله، إنسان عندما يشعر بكرب وشدة الفطرة تجد ينظر إلى السماء، ينظر يا رب يا رب، ينظر للسماء، عندما ندعو نرفع أيدينا إلى السماء، لا نوجهها إلى أي اتجاه آخر، إنما إلى السماء. الفطرة سبحان الله تتجه القلوب لرب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. قالت: الله في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية، يعني غير عربية، لا تعرف العربية، بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ أعجمية، لا تعرف العربية، أين الله؟ فأشارت بإصبعها السبابة يعني إلى السماء، فأشارت بإصبعها السبابة فقال لها من أنا؟ قال فأشارت بإصبعها إلى رسول الله هكذا وهكذا، أشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السماء أي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اعتقها أي هي مؤمنة، وهذا صحيح. وعن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. هذا الحديث حديث صحيح دون لفظة ثم رفع نظره إلى السماء، الزيادة دي زيادة ضعيفة في الحديث، الحديث صحيح رواه الإمام مسلم لكن زيادة ثم رفع نظره إلى السماء دي زيادة ضعيفة. والحديث ضعيف، الإنسان لما الحديث صحيح لما يتوضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الثواب فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وعند الترمذي اللهم زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ده الدعاء عقب الوضوء. وعن أبي عبيدة عن أبيه أي ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من فين؟ من في السماء سبحانه وتعالى، يرحمك من في السماء. هذا السند سند مرسل ضعيف لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن هذا الحديث له شواهد فهو صحيح بشواهده. وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، وهلكت الأموال يعني من الإبل والغنم ونحو ذلك، استسق لنا ربك أي يدعو لنا بالسقيا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع ما يكره يسبح تنزيها لله عز وجل، فما زال يسبح الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى. وهذا سند ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود يعني موقوف عليه ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقول عمر يعني هذا ورد عن عمر فاذكر بسنده عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به. هذا سند ضعيف. وهكذا يعني في الكتب المطبوعة هكذا، فلعل هناك سقطا لأن المعنى كاستدلال بهذا الأثر على ما بوبه غير واضح. يعني لو أن إنسانا يظهر من المعنى والله أعلم أمن مشركا نزل من السماء ثم غدر به فقتله فقال لقتلته به، ولكن الاستدلال أن الله في السماء سبحانه وتعالى يعني على وارتفع فوق السماوات عز وجل غير واضح من الأثر، فالله أعلم. وعن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال ما بين سماء القصوى، ما بين سماء القصوى وبين الكرسي، يعني السماء القصوى اللي هي السماء السابعة، 500 سنة، وما بين الكرسي والماء 500 سنة، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا حسن، هذا هو الثابت. بين كل سماء وسماء 500 عام، وفوق السماء السابعة الكرسي، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. والكرسي كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه موضع القدمين، وفوق الكرسي بحر ماء، ما بينه وبين الكرسي 500 عام، وفوق هذا الماء العرش، وعرشه على الماء، والله فوق العرش أي على وارتفع فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. سبحانك سبحانك سبحانك. عندما نركب الطائرة وترتفع ترتفع، إذا بك ترى هذه الأرض يعني لا أقول ذبابة، أقل من الذبابة، إلى أن تذهب عن العين لا تراها. عندما تصعد الطائرة في صعودها في صعودها وتبدأ تبص في الأرض سبحانك يا رب، بهذه الأرض التي تعج بالحياة اللي عايش عليها المليارات من البشر، اللي فيها من الأنواع الأبنية والمصانع والشركات، سبحان الله شيء لا يذكر في الحجم، كأنك ترى كقدر الذباب، وتصعد تصعد ما تشوفهاش تاني، راحت فين؟ تكون الله، الله أكبر، الله أعظم سبحانه وتعالى، شأنه أكبر عز وجل، أكبر من كل كبير، أعظم من كل عظيم. يقول صلوات الله وسلامه عليه أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير، الطير يطير 700 سنة عشان يوصل لهم، ورجلاه في الأرض السفلى، الأرض السابعة، ده ملك من حملة العرش، فما بالك بخالقه، أكبر ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، وما عظم الله حق تعظيمه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى. وعن مجاهد قال قيل لابن عباس إن ناسا يقولون بالقدر، قال يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه، وفي رواية لأنصونه، وكلاهما صحيح في اللغة، لأنضونه يعني لأقطعنه، ولأنصونه يعني يمسك بشعر مقدمة رأسه، أي تأديبا وإهانة لهم. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وعن عكرمة في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما، انظر لقول ابن عباس رضي الله عنهما، لم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه يعلم علم أن الله من فوقهم سبحانه وتعالى، لذلك لم يقل من فوقهم، لأنه يعلم أن الله عز وجل من فوقهم. هذا أثر عن ابن عباس سنده ضعيف. وعن بشر بن عمر، بشر بن عمر الأزدي، قال ابن حجر والذهبي الثقة، قال بشر بن عمر سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، قال على العرش استوى ارتفع، على العرش استوى ارتفع. وعن الحسن عن أمه، عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قال ابن تيمية رحمه الله في هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها روي موقوفا ومرفوعا ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، أي هذا يعني ورد عن أم سلمة، ورد عن ربيعة، ورد عن مالك، عن أم سلمة السند لا يعتمد عليه، لكن ثبت عن ربيعة وعن مالك رحمهم الله تعالى. وعن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء، يعني حزن، كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم يعني كل نظر في الأرض، وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري عن مالك قال الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، يعني معلوم في لغة العرب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. هذا صحيح عن مالك، هذه قصة صحيحة. وعن ابن عيينة، سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة شيخ مالك رحمه الله عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق، وهذا سنده صحيح. وانظر إلى الرد اللغوي على هؤلاء، على من يقول استوى استولى، يروي بسنده رحمه الله عن أبي سليمان داود بن علي قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له، ابن الأعرابي هذا من علماء اللغة، كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر عز وجل. قال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، ليس معناه ارتفع، إنما معناه استولى. قال أسكت، ما أنت وهذا، ما أنت وهذا، لا يقال استوى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى، قيل استولى. أما سمعت النابغة، ده شعر جاهلي، ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. يبقى في سباق بين الخيول واستولى الجواد على الأمد المضمار، فهذا الذي يسبق غيره. وعن ابن بنت معاوية ابن عمرو قال كان أبو عبد الله ابن الأعرابي جارنا، وكان ليله أحسن ليل. وذكر لنا أن ابن أبي داود سأله أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى؟ قال لا أعرف. ويقول وجدت بخط أبي الحسن الدرقطني رحمه الله عن إسحاق الهادي قال سمعت أبا العباس ثعلب. أبو العباس ثعلب هذا من أئمة اللغة، يبقى عندنا ابن الأعرابي من أئمة اللغة، وأبو العباس ثعلب هذا من أئمة اللغة، قال استوى. إيه معاني استوى في لغة العرب؟ استوى أقبل عليه، معنى استوى أقبل عليه، وإن لم يكن معوجا. ثم استوى إلى السماء يعني أقبل، ده معنى من معاني استوى بمعنى قصد. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني ثم قصد إلى السماء، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح، ثم قصد إلى السماء. والمعنى الثاني على وارتفع، وعلى وارتفع الأصح. واستوى على العرش على، واستوى وجهه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمر تشابها، واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي يعرف من كلام العرب، هذا الذي يعرف من كلام العرب، كما ذكر الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام قال واستوى يعني كمل وامتلأ شبابا، واستوى آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما. وليس في لغة العرب استوى بمعنى استولى، ده مين؟ ده الإمام ثعلب رحمه الله. وعن ثابت قال كان داود يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء سبحانه وتعالى. طبعا يعني ساكن مش معنى أن السماء سكن له، وإنما هو على وارتفع فوق سماواته سبحانه وتعالى. وعن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه سبحانه وتعالى، وهذا سند ضعيف. وعن صدقة قال سمعت التيمي أي سليمان التيمي، وكان من التابعين والثقات حفاظ الحديث، وكان من العابدين رحمه الله، سمعت التيمي يقول لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء، فإن قال فأين عرشه قبل أن يخلق السماء قلت على الماء، فإن قال لي أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء قلت لا أدري، قلت لا أدري، لكن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن إيه شيء غيره سبحانه وتعالى. وعن معدان قال سألت سفيان الثوري الإمام، سفيان الثوري ده إمام، عن قوله تعالى هو معكم أينما كنتم قال علمه، يعني معكم بعلمه، وهذا سند صحيح، وكذا سند سليمان صحيح. وعن سريج بن النعمان قال حدثني عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع هذا من كبار فقهاء المدينة وكان من الملازمين للإمام مالك رحمه الله، وكان يفتي برأي مالك رحمه الله. يقول رحمه الله، يقول: ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء. الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة رواه عن عبد الله بن نافع عن مالك، جعله من قول مالك رحمه الله. أما قول إمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، روى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه منفصل، وقدرته وعلمه في كل مكان. قال: نعم، على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. وفي رواية حنبل أنه سئل عن قوله: ومعكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: علمه عالم بالغيب والشهادة، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وسع كرسيه السماوات والأرض بعلمه سبحانه وتعالى. وسئل محمد بن جعفر عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: من زعم أن الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فقد كفر، ومن اعتقد أن الله استوى على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن. استواء خالق على مخلوق، معنى استواء يعني العلو. والذي يكفي في هذا أن يقول: إن الله استوى على العرش من غير تكييف. إن الله استوى على العرش من غير تكييف. يقول المحقق هنا أنه وجدها في حاشية، بين قوسين في حاشية، ولا أدري أهو من المخطوطة أم من زيادات الناسخ، لكن القول صحيح هذا، والله تعالى أعلم. نكتفي إن شاء الله بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.